الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم كمان كده يا مولانا النبي صبت عليه فوربك لننسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فارضى بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لننسألنهم أجمعين

والله ما دام انت مع القران ربنا حظ والله ربنا يكرمك عم الحاج سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة على من يشاء من عباده أنذروا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى ياتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه من يشاء من عباده وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الزيتون يوبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب Thank you. والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.